الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا كتاب السنن للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، ونحن في كتاب الصوم أو كتاب الصيام. فنبدأ بأمر الله في هذا المجلس، وهو كم هو هذا؟ 34 34 من مجالس الإمامة الترمذي، اللهم بارك فيها يا رب العالمين، وبارك في الكتاب، وبارك في الطلاب، وبارك فيها وفي جميع إخواننا الذين يسمعونا والذين نعرفهم والذين لا نعرفهم يا رب العالمين. نبدأ بحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وبإسنادكم متصل حفظكم الله ورعاكم إلى الإمام الجليل محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي، قال: باب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. أبي لي قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفارة قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: في الباب عن أبي هريرة أنس قال: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك وشافعي وأحمد وإسحاق قال: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. قال: أرى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. الحمد لله رب العالمين، وما بعد، قال: ما جاء في كراهية يعني الصوم يوم الشك، مر علينا كثيرا. يعني يوم الشك هذا ما معروف، هل هو من أول رمضان أو من آخر شعبان، لعدم وضوح الرؤية، يعني رؤية الهلال، هلال رمضان وذهاب شعبان. ولذلك هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، وعليه عامة على العلم في النهي عن ذلك. فلذلك كما ذكر الإمام البخاري في الرواية عن الصحابي عمار وعلقها في كتابه الجامع الصحيح، النهي عن صيام يوم الشك، يعني من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلذلك إلا أن يكون إنسان يعني فيه صوم دائما وأبدا، يعني يصوم شعبان أو يصوم أيام من كل شهر، ويصوم من أول شعبان ومن وسط شعبان أو من آخر شعبان، أو يصوم شعبان كله، ربما يصوم شعبان كله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يصوم شعبان كله، وكان يصوم يعني جزء كبير من شعبان، كما قالت عائشة، الرواية جاءت عن عائشة أنه ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، بمعنى أن شعبان يصوم منه الكثير، وبعض الروايات كان يصومه كله، كل شهر شعبان بحسب الأحوال. فمن كان بهذا فلا حرج عليه يعني إذا صادف يوم الشك أو لم يصادف يوم الشك، فصيامه صحيح. إن طلع يعني من رمضان فعليه القضاء، عليه القضاء يعني. وإن لم يعني يطلع من رمضان فصومه صحيح، يعني يكتب له عند الله سبحانه وتعالى صيام، لأنه هو كثير الصوم أو كثير سرد الصوم في حياته سفرا وحضرا، ويمر علينا يعني زي الأسلمي هذا الذي كان يسرع الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت صوم وإن شئت فأفطر. فيبقى يعني ما يصوم يوم الشك، يعني من باب التحري الذي لا يصوم أصلا يعني. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. أبي قال: حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أحصوا هلال شعبان لمن رمضان. قال: حديث أبي هريرة غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية. قال: صحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. قال: وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. يعني أحصوا شهر رمضان، يعني أحصوا شهر هلال شعبان، يعني عدوه عد يعني صحيح، حتى لو عدوه عدا صحيحا وما خرج الهلال، يعني ما طلع الهلال، يعني ما ظهر الإعداد هذا والعد هذا، لا يعتبر يعني صحيح. إنه اجتهاد وتحري عمل يعني إنسان يحصي، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الإحصاء يدل على أنه إذا أحصى وأنه اليوم يعني 30 من شعبان، هذا اليوم من شعبان، يعني غدا ينبغي أن يكون رمضان، لم يظهر الهلال وكانت السماء صحوا، كانت السماء صحوا. فالعمل بهذا العد هذا اجتهاد، لكنه لا يعمل به، يعني لا يعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن، يعني لا يتقدمن، عليكم السلام. يبقى لا يتقدمن شهر رمضان بصوم، كما أنه أمر أن غبي أو غبي عليكم يعني الهلال في آخر يوم، أكملوا العدة، أكملوا العدة، عدة شعبان 30 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح، جاءت روايات كثيرة جدا متفق عليها، الشهر 29 يوما، والشهر 30 يوما، كل ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني 29 يكون بالرؤيا، 30 يعني بالعدد، يعني ناس راوا هلال أول يوم من شعبان، راوا ناس عدول يوم 29 وغدا 30 أو واحد من رمضان ما رؤيا الهلال، يكمل العدة، ما بعده يكون رمضان، حتى ولو لم يروا هلال رمضان، هذا محل نظر يعني. إن كانت رؤية هلال شعبان أول يوم شعبان، إن كانت رؤية مستفيضة جماعة ولا يعمل بها، يعني يعمل بها حتى رؤيا الهلال أو لم يرى الهلال، السماء صح أو لم تكن صحوا. أما إذا كانت صحوا ورآه عدلان من العدول والسماء صح، ولم يرى في أي آفاق من آفاق المسلمين، معناه شعبان ليس 31، ما في شهر 31، الشهور العربية 29 و30. عندنا في مذهب مالك كذبت الشهادة الأولى هذه التي شهدت على أنه هذا أول يوم من شعبان، كذبت الرؤيا هذه، لأنه لم يرى في آفاق وأمصار المسلمين. فغالبا يكون يعني هذه الرؤيا من الحدود، يعني يكون أخطأوا أو حصل لهم أي نوع من أنواع اللبس، ولذلك قال كذبت الشهادة يعني، ولم يعني يكذب الشهود، لأن الشهود حدثوا عما رأوا، ربما رأوا شيئا أو ربما أنهم الشيء هذا تمثل لهم في هلال شعبان، بمعنى أن شعبان لا يمكن أن يكون 31 يوما، ولا أي شهر من شهور العربية هذه، الشهور العربية هذه ليس فيها إلا 30 و29، ولذلك بخلاف إذا رأته يعني الجماعة المستفيضة 10 15 20، ومعهم يعني في هؤلاء 7 8 من العدول، ما يكون معهم عدل واحد ولا عدلين، لأنها لا تعتبر يعني مستفيضة. أصلا المستفيضة هي التي يراها الجمع الغفير، واحد في نيالة 10 10 في نيالة قال والله رأينا الهلال، حتى في عام من الأعوام نحن في نيالة رأينا الهلال مجموعة أكثر من 10 15 17. حكومة الخرطوم أبت أن تأخذ برؤية هؤلاء الجماعة، وخلافهم في بعض البلاد، كان في نيجيريا وكان في كذا، يعني ناس نعرفهم نحن يعني بالاتصال أنهم رأوا الهلال، الخرطوم أبت، قالوا أنتم ما رأيتم شيئا، هم وذاك، لأن في نيالا في مناطق يعني غرب نيالا يعني هي مناطق فيها صحو شديد جدا جدا، حتى في ناس يعني اقترحوا على الحكومة أن تجعل هناك مرصد من مراصد الفلك، يعني يستعانوا به، يعني مع أن الرؤية يعني ممكن، يعني أنا كنت من ضمن الناس اللي رأوا الهلال شهر شهرين وثلاثة، كنت قاعد 4 5 سنوات، فكنا نرى الهلال ونصوم، يعني ما نعول على الحكومات، حكومات مرات تكون نحو نواحي سياسية أو ما شابه ذلك، فلذلك الرؤية هي المطلوبة مع العدد الصحيح، مع العدد الصحيح. إن كاد الرؤيا ما يعني صحيحة 100%، يبقى العدد هو الذي يكمل هذا ويعول عليه. نعم. نعم أحسن الله إليكم. يعني قال باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار والإفطار له. أبي قال حدثنا قدامة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. أي نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان من رواية سماك بن حرب، يعني عنده بعض الأغلاط والأوهام والأخطاء في الرواية عن عكرمة، ليس ضابطا لها الضبط التمام. لكن المتن لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية، يعني سحابة، فأكملوا 30 يوما. هذا هو المعلوم يعني. وذكر يعني الحديث عن فلان وفلان وفلان إلى آخره، وهذا حديث صحيح يعني لا شك في صحته، لأنه روي من غير وجه، يعني من غير طريق ومن غير رواية، مثله في البخاري، في مسلم، في كتب السنة وما شابه ذلك. فالصوم للرؤيا والإفطار للرؤيا، إن حالت سحابة أو غيايايا أو أي نوع من أنواع منع الرؤية تكمل العدة، أكملوا العدة، عدة شعبان ولا عدة رمضان أيا كان، لأن بشعبان ندخل في رمضان، وبرمضان يعني نخرج من رمضان إلى شوال، لا بد أن نخرج بيقين. يقول والله يا أخي ده شوال، شوال ما بترتب عليه برضه مسائل يا شيخنا، شوال بعد ذي القعدة وبعد ذي الحجة، وذي الحجة فيها الحج هذا، الحي هذا ما هو على كيف الناس، يعني لا بد من إعداد الرؤيا من أول شهر إلى آخر شهر من ذي الحجة، من المحرم إلى ذي الحجة، محرم، صفار، ربيع، جمادة، وأنت ماشي لما تصل إلى ذي الحجة. ليه؟ لأنها منبنية عليها عبادات وأعمال. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هذه منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، يعني هذه أشهر نص عليها مولانا سبحانه وتعالى يعني في كتابه، بها أعمال، شهر رمضان بها أعمال، الحج أشهر معلومات، الحج هذا بها أعمال كثيرة في حياة آل الإسلام، بها التجارة، الأعمال، الدولة، العمل بالأشهر العربية هذه، يعني الدين، يعني فاكتبوه، أن أكتب الدين هذا إلى أجله أو إلى مدته، كيف أعرف الأجل والمدة؟ إذا كنت لا أعرف الأشهر العربية وفي نفس التوبة التي ذكرت فيها هذه الآية العهود ذكر الله سبحانه وتعالى يعني هذه العهود يعني في القرآن، يعني الناس يجوا عهدهم والنبي صلى الله عليه وسلم عهد الدولة الإسلامية. ربنا غينا المدة، المدة كم؟ كم المدة؟ المدة تعرف بسعر العربي، الزكاة تعرف بالله، وهكذا يعني. يعني كل العبادات معروفة بالأشهر العربية، ولذلك كثير من الناس لا يهتمون بذلك، يعني كثير من الناس لا يهتمون بذلك، ولذلك قال خليل وشراح خليل، الناس اللي ما عندهم عناية ما يعتنوا هؤلاء ينبغي أن يصوموا مع الناس في أي محل. ما يقول والله أنا لما أرى، أنت ما ترى نفسك، أول ما يجي رمضان يقول لك أنا والله كان ما رأيت رمضان ما أصوم، شفت شعبان؟ لا. شفت رجب؟ لا. شفت جمادة وجمادة؟ لا. شفت الربيع والربيع؟ لا. شفت صفر؟ لا. شفت المحرم؟ لا. شفت الحجة؟ لا. القعدة؟ لا. كيف يعني؟ شوال؟ لا. من يوم نحن صمنا وخلاص كل حاجة رميناها، ننتظر السنة الجاية آخر شعبان يعني نصوم إذا رأينا الهلال. أنت ليس يعني من المكلفين بمعرفة الهلال بهذه الصورة التي تتصورها في نفسك وتظن أنك حريص على الصوم في يعني أوقاته وفي أزمانه. أنت ما تعرف شيء يعني، أنت لا تعرف شيئا، أنت مقلد للنهاية، تقلد أي إنسان. إذن هذا المقصود يعني من هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. آمين. قال باب ما جاء أن شهره يكون 29. أبي لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد زكريا بن أبي زايدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. قال في الباب عن عمر وأبي هريرة عائشة سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكر قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29. وبلي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سمعان بن جعفر عن حميد عن انس انه قال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شهرا فاقام في مشروبه 29 يوما. قالوا يا رسول الله انك عليت شهرا، فقال الشهر 29. قال هذا حديث حسن صحيح. هذه يعني حديث متفق عليها، يعني حديث متفق عليها. أكثر صوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السنوات التي صامها، يعني فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يعني 9 سنوات. أكثر ما صام الشهر، يعني الشهر 29 يوما، أكثر يعني 6 شهور 7 شهور، يعني يكون صام شهر أو شهرين 30 يوما. لماذا؟ لأن الشهر 29 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايات عدة، كما أنه يكون 30 يوما، كما أنه يكون 30 يوما بحسب الحال والعد. حسب العدد وحسب تحري الرؤية. فلذلك هذه الأحاديث يعني أحاديث صحيحة ورويت عن جماعة كما ذكر هنا، وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك ممن روى هذه الأحاديث. هذه الأحاديث رواها جمع غفير، جمع غفير. فلذلك الصوم 29 أو 30 قريت مشى، ايه ونفس المعنى حديث أنس أو حديث ابن مسعود أو حديث الجماعة هؤلاء التي لم يذكرها الإمام الترمذي، وأشار إليها عن عمر، عن أبي هريرة، عائشة، سعد بن عباس، ابن عمر، أنس، جابر، سلمة، أبي بكر، إلى آخرهم، إلى آخرهم. وهذا حديث أنس بن مالك الشهر 29، هذا حديث لما آل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل ل 29، وآل أن لا يدخل عليهن شهرا. فقال له الناس وقالت له النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أنت نزلت ل 29. قال لها أو قال لهم، قال لعائشة، قال لهم سلمة، قال للناس الشهر 29، يعني شهر يكون 29. نعم. نعم أحسن الله إليكم. آمين. آمين. قال باب ما جاء في الصوم بالشهادة. أبي لي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زايدة عن سماك نحوه قال نحوه بهذا الإسناد. قال حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. قال لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. نعم، إلا شهادة رجلين، هذا المعروف، يعني المعروف في كل المعاملات، كل المعاملات، كل المعاملات لا بد فيها من شهادة عدلين، عدلين. ولذلك هذا الحديث ضعيف، وإن عمل به بعض الناس، يعني يكون عمل به بعض الناس يكون احتفت به بعض القرائن أو ما شابه ذلك، لكنه في النهاية هو حديث ضعيف لا يعمل به. فلا بد يعني من شهادة عدلين، شهادة عدلين. وذكرت من قبل يعني سماك له أخطاء وله أغلاط، يعني له أغلاط، ولذلك لعل هذه من أغلاطه. لعل هذه من أغلاطه يعني لا يعمل بهذا الحديث، لا يعمل بهذا الحديث. كذلك الوليد بن أبي ثور الهمداني وهو ضعيف، يعني ضعيف ومع الأوهام والأغلاط التي حكيت عن سماك في روايته عن عكرمة عنده اضطراب، الاضطراب ده أشد من الأوهام في بعض الأحيان، لأنه اضطراب، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا ومرة يقول كذا، ولذلك هذا الاضطراب يعني أشد من الأوهام والأغلاط، لأن الأوهام والأغلاط بتعد بتحصى، أنه أخطأ في كذا، غلط في كذا، وهم في كذا، يعني هكذا. لكن لما يكون فيه اضطراب لشخص في رواية فلان الفلاني، بمعنى أنه هو غير ضابط لهذه الروايات التي رواها عن فلان الفلاني، يعني زي سماك عن عكرمة، لأنه في الأصل هو الحديث من المراسيل، يعني مرسلا، يعني مرسلا. وقال عند أكثر أهل العلم قال تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، هي يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد والكوفة. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. المالكي عندهم يعني كلام كده لطيف، يعني لا يقولون بهذه يعني الرواية، رواية الحديث، يعني إثبات هلال رمضان بالواحد، لا يقولون به، لكنهم يقولون من الناحية ناحية أخرى، إذا حكم به القاضي أيا كان هذا القاضي فيصومونه أي تحوطا بنية رمضان، لكن تحوطا لا يخالف أهل الإسلام وحده، هذه ما يكون يخالف أهل الإسلام. والثاني يعني المهم يعني من كلام المالكية، قالوا الدخول في العبادة يعني هين، يمكن تدخل في العبادة لكن لا تخرج منها إلا ببينات ويقين تام، بيقين تام، يعني دخلوا مع المسلمين باعتبار أنه حكم به واحد من القضاة، الشافعي ولا حنبلي ولا أي إنسان، يقول لك يا أخي صوم العبادة الدخول فيها مع الناس أحسن وأفضل، لكن لا تخرج منها، لا تخرج منها، يعني يوم 29، صام 29 يوما، عندهم لا بد أن يراه عدول، عدول مجموعة. ليه؟ لأنهم أصلا عندهم شك في اليوم الأول هذا، لأنه لا يثبت بهذه الكيفية عبادة، الشاهد الواحد هذا يعني يقبل في الأموال، في الأموال كيف يعني يقبل الأموال؟ في الديون، في الديون، الرجل قال والله أنا دفعت الدين لعبد الله هذا، عبد الله قال هذا ما دفع لي الدين، الرجل ده عنده واحد يشهده حاضر، يعني حاضر، هو يحلم مع الرجل هذا، يحلف مع هذا الرجل ليكونا شاهدين، ليكونا شاهدين، لأنه جاءت رواية في مسلم وفي موطأ الشاهد مع اليمين، يعني الشاهد مع اليمين سواء كان المدعي أو المدعى عليه. المدعى عليه قال أنا والله أديت الدين، عنده شاهد يحلف معه يقول والله فلان ده أدى الدين. المدعي قال والله ما أداني الدين، ما أداني الدين، لأنه أنا معد يوم واحد، وذهبت أنا وهذا الرجل إليه، ذهبت يوم واحد، جينا يوم واحد، قال أنا دفعت لك الدين، قبل أجله، لا بد أن يأتي هو هذا الذي دفع الدين قبل الأجل، لا بد أن يأتي بشاهدين، شاهد واحد مع يمينه، لا، لكن هذا يدفع الشهادة، شهادة هذا الرجل الذي قال أنا دفعت الدين، لماذا؟ لأنه جاءه في الأجل، يبقى الشاهد في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان والأحوال. فلذلك لا يصام إلا برجلين، شهادة رجلين، ولا يفطرون إلا بشهادة رجلين، هذا هو الصحيح، يعني هذا هو الصحيح، لأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والحديث يعني ضعيف، وأن الراجح أنه هو مرسل، الراجح أنه مرسل، وذكرنا يعني الوليد وسمك، فلا تقوم به حجة إلا إذا حكم به القاضي لقرينة احتفت عنده يصوم الناس ويتحرون، فإذا كان يوم 29 يعني السماء صح، وجاء واحد ولا اثنين يعني لما صح قالوا رأينا الهلال، يعني لا يقبل منهم، لا يقبل عند المالكية، هذا لا يقبل، لعله يعني أوجه الأقوال، أوجه الأقوال، لأن اليوم الأول اعتراه شك، اعتراه شك، لأنه جاء من طريق واحد، من طريق واحد، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. قال حدثنا عمرو خلف البصري قال حدثنا بشر بن الفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجه. قال حديث ابي بكرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال احمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، يقول لا ينقصان معا في سنه واحده شهر رمضان وذي الحجه، ان نقص احدهما تم الاخر. قال قال اسحاق معناه لا ينقصان، يقول وان كان 29 فهو تمام غير نقصان. قال على مذهب اسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنه واحده. هذا شهر عيد لا ينقصان. طبعا هذا موجود عند البخاري ومسلم وبقية الناس منهم داود وابن ماجه وأحمد. إذا لا ينقصان، يعني باب كتاب الصيام باب شهر عيد لا ينقصان في الأجر، يعني ما تعطى يعني 29 يوما، إنما تعطى شهرا كاملا، إنما تعطى من الأجر شهرا كاملا. إذا نقص في العدد لا ينقص في الأجر، لا ينقص في العجر. وهل ينقص يعني شهر رمضان يكون 29 ويكون شهر يعني ذو القعدة يعني 29 من أجل أن يكون أول يوم من ذي الحجة بدل يكون 30 من ذي القعدة، يكون اليوم 30 ده واحد من ذي الحجة. إذا لا ينقصان، لا ينقصان. لأنه شهر يكون 29 وشهر يكون 30، الشهر 29 و30 يعني شهر كامل، شهر كامل عند الله. الشهر يعني كان 30 هو شهر كامل، يعني لا تحاسب على نقصان هذا اليوم، إنما هو تمام عند الله سبحانه وتعالى. والحديث يعني متفق عليه وليس مرسلا، قد يكون مرسل من وجهه من الأوجه يعني، لكنه يعني عند البخاري يعني قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعته إسحاق قال عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال عن ابيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر قال عن خالد الحذاء قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر قال عن ابيه رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة لا ينقصان، لا ينقصان في العجل. الحديث صحيح لأن له يعني طرق، قال البخاري باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق زي ما ذكر الترمذي قبل قليل إسحاق بن راهوي قال وإن كان ناقصا فهو تمام عند الله، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص، يعني لو هذا يكون 30 وهذا 29، هذا 30 وهذا 29. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن ابي حرمله قال اخبرني كريب قال ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها قال فقضيت حاجتها. قال واستهل علي هلال رمضان وانا بالشام. قال فراينا الهلال ليله الجمعه. قال ثم قدمت المدينه في اخر الشهر. قال فسالني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال؟ فقلت رايناه ليله الجمعه. قال فقال انت رايته ليله الجمعه؟ قال فقلت راه الناس. قال وصاموا وصام معاويه. قال لكن رايناه ليله سبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما او نراه. قال فقلت الا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤية. وبيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، بل والله ده الهلال ده كبير، يعني ممكن يكون لليلتين أو لثلاثة. الصوم لرؤية الهلال والإفطار له في أي مكان، يعني اختلاف على الآفاق في الرؤية، هل هذا يجعل لكل أفق من هذه الآفاق رؤيته الخاصة به، يعني رؤيته الخاصة به، يعني كل ناس لهم رؤيتهم، قال الإمام النسائي ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه، يعني اختلاف ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس. لأن المحفوظ عن ابن عباس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن قم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، أي نفس رواية عمرو بن دينار، نفس عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن قم عليكم فأكملوا العدة 30. خلوا بالكم الاختلاف، ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعين فيه، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير قال عن منصور قال عن ربعي بن حراش قال عن حذيفة ابن اليمان قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. قال عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. أرسله الحجاج ابن أرطاة. يعني ما الذي جاء بالحجاج بن أرطاة؟ هذا الضعيف أو المدلس؟ هذه هي المراقبة الحثيثة والحساسة لمعرفة الطرق، معرفة طرق الحديث وما يدخل عليها. يعني مسألة الاختلاف هذا بتجعل الحديث في بعض الأحيان أنه لا يخلو يعني من كلام، لا يخلو من كلام، يعني كيف ذلك؟ ودود إلا تكون خفية، ودود إلا تكون خفية، ما تظهر للعالم حتى ولو كان جيبس أو نحرير، إلا يكون هو من أصل الذين يعرفون هذه العلل، الذين يعرفون هذه العلل. ما هو الآن يعني ما يرى ابن عباس أن يتقدم شهر رمضان، بمعنى ذلك أن جماعة معاوية أنهم تقدموا. هل تقدموا لأنه يعني لكل جماعة يعني مرصد أو مراصد يرون بها الهلال؟ كل جماعة عندهم كده؟ يعني إذا رأوا الناس في الرياض يعني وما رأوا الناس في نجران في الجنوب وداخل يعني منطقة السعودية أو بلاد الحرمين أو بلاد يعني جزيرة أو الحجاز في الرياض، وواحد في نجران يعني رآه في الرياض، وناس النجران ما رأوه. ما هو الفارق بين نجران وبين اليمن؟ ما نجران ذات، هل هي من اليمن ولا من السعودية؟ أنا أتكلم عن المسائل الجغرافية والحدود التي خطها أهل الكفر، أهل الكفر من أجل أن يعني يصرفوا كل جماعة لبلدها، ويجعلون حدود جغرافية. لكن ما هو الفرق بين اليمن وبين الرياض؟ ما هو الفرق بين اليمن والرياض؟ إذا رأوا جماعة في طرف اليمن اللي يعني متاخم للسعودية، فهنا إذا رأوا جماعة في الرياض في الشرق وجه المدينة أو مكة، مكة بعيدة، تكون المسافة بين مكة والرياض أو بين مكة ونجران قد تكون سواء، يعني سواء كده يعني في المسافة، لو ألف ألف ولا ألف ونص، ألف ونص واحد. ما الذي جعل يعني الذي في مكة يصوم مع الرياض؟ لأن عشان هي بلد واحدة يعني اسمها السعودية وأميرة واحد وحاكمة واحد، هذا ما هو صحيح يعني. ما هذا الذي هو يعني يجعل الناس العبادة يختلفون باختلاف البلد وحدوده، البلد وحدود البلد. طيب ما الفارق بين بورسودان وبين جدة؟ رؤية الهلال في جدة، الهلال في جدة، جماعة الرياض يصومون مع جدة، يعني بلد واحد، المسافة أكثر من 1000، والمسافة بين بور السودان وجدة البحر، بس بحر أحمر، بحر أحمر لا ليس أكثر من 200 كيلو. أيهما أقرب إلى جدة، بور السودان أم الرياض أم الظهران أم الدمام أو الباطن؟ كلما مشيت زاد المسافة، ممكن تكون 2000 كيلو. الأقرب جدة لبورسودان ولا للظهران وللرياض؟ حتى الخرطوم ذاته، تركب الطيارة من الخرطوم إلى الرياض ساعتين وشيء يعني بالطيارة، وتركب الطيارة من الخرطوم إلى جدة ساعة. الأقرب للخرطوم الرياض، الأقرب لجدة هذه الرياض ولا الخرطوم؟ أقرب الخرطوم. ما هذه التمييزات التي جعلت بسبب هذه الهيئة أو سبب الجغرافيا هذه، بحيث يقول هذا ما يصوم معنا، ونحن لا نصوم مع ناس فلان، لكل بلد يعني صيامه، كل أفق له أفقه. حديث ابن عباس هذا لا يصح أصلا يعني. في صحيح مسلم، اي نعم في صحيح مسلم يعني الراي انه مرسل، هذا الراي مرسل يعني ما في قضاء ولا في كلام يعني في الامام مسلم في لأنه في برازيل في صحيح مسلم في النهاية، وحتى في برازيل في صحيح البخاري في النهاية، وما هو بالذي يعني يضر الكتاب، ولأن صاحب الكتاب يعلم ذلك. ولو جينا حتى للجغرافيا التي يقولون بها، يعني يقول لك والله يعني النازل في الأندلس لأنهم بعيدين، يعني مسافة 6 7 أيام بالبحر السفن، يعني قول 5000 كيلو، قول 5000 كيلو. وأندونيسيا من الحجاز قول 5000 كيلو، 14 ساعة بالطيارة. طيب هذه في المشرق وهذه في المغرب، ممكن يعني الناس يتناقشوا فيها في مسألة الهلال والرؤيا والليل والنهار، هل يجتمعوا في الليل والنهار ولا لا يجتمعون؟ اليمن هذه والشام والحجاز، فهمت؟ الشام كلها وبما فيها مصر، وبما فيها السودان، والسودان وكذا والجهات هذه. ليه؟ لأنه ما في فارق في الصلاة، ربع ساعة تلت ساعة، ما تقول لي بينه وبين السعودية ساعة. ساعة هذه يسموها توقيتية يعني جماعة، لكن في الأذان، الأذان في بعض المرات نصلي العشاء مع مكة ولا مع المدينة، بسبب ماذا؟ غياب الشفق الأحمر، هذا هو الضابط. طيب الشام واليمن وما كان حولها، يبقى دي شايف الخطة، هنا الحجاز مكة والمدينة وما حولها، وهنا اليمن وهنا الشام، صح؟ وهنا الرياض. يسموه هذا خط واحد، يسموه خط ايه؟ ده طول ولا عرضي؟ عرض، شايف الطول كده، انت من الحجاز وماشي لورا قرن طولي، اما هذا عرضي. هل في الشام وفي المدينة وفي مكة، شايف؟ والماشي إلى جهة نجران وخميس مشيط وإلى اليمن، إلى اليمن كلهم في خط شنو؟ واحد، ما عندهم فوارق كثيرة، يعني 10 دقائق ربع ساعة في كل وقت، زي ما في يعني ممكن ناس الرياض يصلوا الظهر يعني قبل نص ساعة من مكة، قبل نص ساعة، وتمشي من الرياض تركب الطيارة نص ساعة ولا 35 دقيقة ماشي الطيران، يعني تمشي لقدام، الفارق بينه وبين الرياض ثلاثة ولا 4 دقائق، يعني يصلوا قبل الرياض ب3 دقائق، يعني 35 دقيقة، يعني قول الظهران 35، يصلوا قبل مكة والمدينة، وهذا ما يعتبر، هذا ما يعتبر، هذا ما يعتبر. انت ماشي كده وحتى تصل، يعني ما هو تركيا معاهم مش يعني الشام كلها، الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين وشايف وسيناء ومصر وتركيا والعراق، ليبيا لا ليبيا ورا ها مقاصد زي مصر بل حتى ولا لمصر، يعني بيصلوا بعد ساعة ولا ساعة ونص، بعد ساعة أو ساعة ونص، يقولوا ساعتين لكن هي ساعة أو ساعة ونص. ما عشان ال يسموه الانخفاض والارتفاع، انت كل ما تعمل كده بيكون في حصل تضاريس تضاريس التضاريس، الانخفاض والارتفاع، يعني بين الجنينة وبين الخرطوم ساعة أو أقل من ساعة، أقل الوقت يعني بينهما ساعة تقريبا. هذا أنا حضرته، يعني بقول حاجة أنا يعني مارستها وباشرتها ورأيتها يعني بنفسي، وكنت في تلك الأمكنة، يعني ساعة، ساعة واحدة. معناه إن في اشتراك، في اشتراك، إذا كان أقصى الحجاز والسعودية من الناحية الشرقية، كل ما تمشي للشرق يكون يعني في زيادة في تأخير الصلاة في مكة أو في جدة، باعتبارها كلها بلد واحدة، يعني ممكن يكون ساعة، ساعة وشوية، ساعة ساعة شوية، يصلي قبل مكة أو المدينة، فهمت؟ والجنين الذي هناك 1000 كيلو ولا ألف، تقريبا 1000 كيلو، شايف؟ بيصلوا بعد مكة بساعة، ومكة بتصلي بعد المنطقة الشرقية بشنو؟ بساعة. في اشتراك ولا ما في اشتراك؟ ما الذي جعل الذي هو في داخل يعني الحدود الجغرافية الموجودة في السعودية يقول والله لأن هذه بلد واحد؟ ولا سيما الذي يقوله يعني الشافعية في بعض الأحيان، يقول لك مسافة القصر، مسافة القصر ما عندها علاقة، يعني إذا كان هو يعني بينك وبينه مسافة القصر يعني طويلة طويلة زي ما عملوها يعني في الشام مع المدينة أو مع مكة، هذا ما هو صحيح. يعني مسألة يعني المطالع ما صحيحة، الناس في هذا يعني في هذا الكون يجتمعون في جزء من الليل وجزء من النهار، يجتمعون في جزء من الليل وجزء من النهار، ما انت كل ما جيت لورا الورع عنده اشتراك مع الذي يعني أمامه، والأمام هذا عنده اشتراك مع الذي مع أمامه، صح؟ ففي اشتراك اشتراك في الأوقات أو الوقود أو رؤية الهلال بين آل الشام، فلذلك ما في حاجة صحيحة اسمها اختلاف مطالع، في كل جماعة مطلع رؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث المتفق عليه الذي لا يزاحمه حديث ابن عباس: صوموا لمن؟ لكل فرد من أفراد المسلمين في أي مكان من أمكنة البلدان الإسلامية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن قم عليكم فأغدروا عد شعبان 30 يوما. هذا ما يتعلق بهذا الحديث والذي أشار إليه الإمام النسائي رحمه الله، وهو من أهل العلل، لا بل هو من أهل العلل ومن أهل الذوق في العلل، عنده معرفة طويلة وعريضة. نعم نعم أحسن الله إليكم. أنا بسلم. وصلى الله وسلم وبارك على مولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونبدأ زي ما قال فاصل، ما في حاجة اسمها فاصل، بيقولوا يا جماعة الإنترنت هذا، ونرجع مرة ثانية يعملون موسيقى، لكن يعني ناخذ راحة وبعدين نرجع إن شاء الله تعالى. جزاكم الله.